يكي ذاكي ديبان القوم يتسقمد دوني في سيح لو كان مكتش تسيرين يستكسن وبي ونشوم صغليش ولاش الظرفي وليش ولاش الظرفي وليش انغلقي لفدي في مصليش أما يشبح نغذريش أما يشبح نغذريش غوش يما كده الدنيف غوش يما كده الدنيف العباد استفنتنيش العباد استفنتنيش ما تغليق ما تهنيك وينيش ما تربح حظ حد هو ركسين ما كيداش ديبان القوم يتصق مدونيش يسيش نوكوانا مكيتش تسيلين يستكسين موفي نستقسف غف الدنيس أنا الدوم إذا سفن فبام أنا الدوم إذا سفن فبام أنظرام حقيا اسميس اسمي سين فيسي الظلام اسمي سين فيسي الظلام مين تران أجول وجبيس مين تران أجول وجبيس يزاكين وثميس يصام يزاكين وثميس يصام ما تغذير ما تناك وينيش ما تربح الله